نعم الشيخ. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أنا مانيش مصدق يا شيخ. أنا عندي سؤال محيرني كثيرا. الله سؤال محيرني كثيرا. تفضل. أنا كنت عندي متجر دكان أبيع فيه منذ 7 سنوات من سنة 2000 أبيع فيه ملابس مختلطة، ملابس نساء فيها متبرجة وطويلة وقصيرة وأحذية ومغاطف و البساكات النسائية مختلطة فيها كل شيء منذ 7 سنوات. في ذلك الحين ما كنت نصلي بعد أربع سنوات بديت نصلي صلاة عادية مش ملتزم منذ فتحت القناة هذه سنة ونصف. نتبع القناة هذه بزاف، نتبع فيها بزاف. هي خلق قلبي إيمان بزاف، وحاولت أول حية حاولت بلي وليت نصلي في وقت نقوم الليل ندير بزاف صوالح ملاح. تبدلت تغيرت كليا، تغيرت تدريجيا كاع كليا. وفي رمضان هذا الماضي هذا أول حاجة انقطعت هذه التجارة، ودرت تجارة رجالية. قد انقطعت التجارة هذه، قطعت نهائيا عن التجارة هذه، ودرت تجارة وحسيت عندي شكوك فيها. ودرت تجارة بدك ذا تجارة تاعي تاع رجال، قال بدك ذا قلت قال للنساء قاعدتهم. أيا نحوس السؤال تاعي المطروح، نحوس الأموال هذه اللي جنيتها في 7 سنين هذه، تصرف تاعها في الأموال منذ 7 سنين هذه كيف عندي ضوق الأموال اللي جمعتها اللي راهي عندي منذ 7 سنين هذه اللي كنت نتهدى في ألبسة عن النساء فيها المليحة وفيها المحتشمة، فيها غير المحتشمة، فيها أحذية، فيها معاطف، فيها مختلطة. كان عندي دكان في وسط البلد ونبيع مختلطة، فيها المحتشمة، فيها المتبرجة، فيها المعاطف، فيها الأحذية، فيها الحقائب، فيها كل شيء. يا ضوك نحوس الأموال من بعد اللي التزمت، نحوس الحكم تاع الأموال اللي راهي عندي منذ 7 سنين. من بعد اللي التزمت وعرفت باللي وراني نصلي مليح، وراني نصلي في الوقت، ما نضيعش الصلاة في وقتها، وراني المهم تحسنت أودي حاجة، تحسنت من الأحسن إلى الأحسن. أنا نحوس نسقسي سؤال غير حكم الأموال اللي عندي في 7 سنوات هذا مكان. عندي شكوك فيها من ألبسة من شعر. أنا سخفيت هنا يا ما طويش، واحد يقول لك أودي هاك، واحد يقول لك ماشي حرام، واحد يقول لك أودي مشبوهة، واحد يقول لك أودي كين 3 أموال مذكورة في القرآن، كين أموال الخمور، وكين أموال الغشوة، وكين أموال الوسم. هذه الأموال السترة لها مش مذكورة ما زال ما من هذا. المهم الوقت اللي كنت نبيع فيها ما كنتش كما رمي ذوك. طيب جزاك الله خير، فهمت. أخونا يبدو من المغرب أو الجزائر أو تونس، يعني نعم الجزائر. طيب لا أعتقد إنما الوقت خلاص يعني. طيب نجاوب بقى على الأسئلة دي. الأخت بتسأل عن، بتقول أنها مخطوبة وملتزمة، ويعني الخطيبها يعني له بعض الآراء اللي بيقول فيها ان الجماعة سنة مؤكدة يعني ليست واجبة، ويعني لا يرى بأسا انها تكمل تعليمها وحاجات زي كده مع ما في الكليات المختلطة من المحاذير الشرعية والكلام ده. فهي كأنها خايفة ان التزامه ما يكونش صحيح، وان يكون عنده رخاء وكده وليس عنده غيرة على أهله، أو الدنيا عندهم مياعة مفيش حدود يعني في المسألة دي. فأنا عايز أقول الحقيقة أن العلامتان دول اللتان ذكرتهما الأخت ليست كافيتين في أننا أرفض هذا الخطيب أو أننا أحكم عليه. ليه؟ لأن إذا كنا حنقول أنه هو يعني رجل من العوام